اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بالف خير، وانتم تسمعوا حلقه اليوم، حلقه قسره، حلقه الحب، حلقه الى الامام دائما، حلقه الوعي، خلونا نسموها حصه الوعي. قبل ما نبدا الحلقه تاع اليوم حبيت نشكركم من اعماق قلبي، كل وحده كل واحد تواصل معايا وتواصلت معايا مر البودكاست الاخر، والرسائل الجميلة والكلام الحلو اللي قلته لي، شكرا شكرا من أعماق قلبي. يعني واحدة بعت لي واحدة الرسالة اللي توس ديب، يعني she touched my soul، لمست روحي، ما بعرف إذا قلتها صح، لأنه really يعني شكرا على هذا الدعم، وشكرا على حبكم، وشكرا على أنكم أنتم. والله being you is the most incredible thing in the world. تكونوا أنتوا على حقيقتكم، تكونوا أنتوا بطيبتكم، كل حاجة. You validate yourself is the best gift that you can give to yourself. لهذا الموضوع تاع اليوم اللي هو الحرية بدون حدود. الموضوع هذا اليوم التقيت مع صديقة اللي نحبها بزاف بزاف، وطريقة تفكيرها يعني بوم. أنا إنسانة كنت لقى مع شخص وتعرفوني هنا من البودكاست، انتوما في البودكاست تعرفوا أميرة، تعرفوا دي ديب أميرة، مش أميرة اللي هكا بس في ستوريز واي شير لايك ويذ يو ستاف، بس هنا تعرفوا أميرة العميقة، أميرة ديب انسايد، تفكير أميرة كيفاش داير، تختون الناس الوفية اللي تسمع بودكاست، اللي تسمع قسرة، تعرف أميرة وتخمام أميرة شو نقول لكم. شكرا. اليوم التقيت مع صديقة اللي عندي سنة ونص هكاك ما شفتهاش، هيفا، فلاي ويذ هيفا، وإنسانة قلت لكم يعني ما شاء الله عليها، يعني إنسانة خادمة على روحها، يعني على وعيها ومنفستية في هذا المجال. وكي نقعد معها والله ننساو الوقت، يجوز نسينا الوقت، تلاقينا على الربعة، حطتني في الدار كانت 9:30 تاع الليل، يعني باش تشوفوا يعني هو مكملناش هذا، يعني ما فيك الحق، انا قدام الدار قعدنا في طوموبيل وحده تاني واحد نص ساعه باش هبط من طوموبيل. انسانه اللي عندها تفكير، نحب الناس اللي عندهم تفكير هكا يدبروا في الحياه ويحوسوا يفهموا يديروا ريسيرش، حتى ولو كان. شوفوا علاش حبيت الحلقه هذه نحكي فيها معكم على الحريه والحريه الشخصيه والحريه ما عندهاش حدود، لأنه بزاف ناس يغيضوني. نقول لكم شكون اللي يغيضني أميرة، شكون يغيضك؟ يغيضني الإنسان اللي ورث مفهوم ولا تبرمج بطريقة هكا، تبرمج أنه يأكل ويشرب ويخدم ويرقد ويجيب دراري، وهذا ما كان في الحياة، ما لبلش بلي الحياة أكبر من هذا الشيء، ومش حاوس يتدبر ومحاوس يفهم ومحاوس يدير لغوشخش ديالو. قالوا له كحلا كحلا، قالوا له بيضا بيضا، قالوا له بني بني، ما يحوش يفهم، ما يحوش يتقف، ما يحوش داير بالحياة، يقرأ يتزوج يجيب دراري يموت، ماذا ما كان. هادو من الناس اللي غيضوني أكتر في الحياة، واللي ما نقدرش ندخل معهم في نقاشات، لأنه شوفوا أداب النقاش ولا كيفاش يجوز نقاش، مش أني نهدر لك حاجة حتى نقنعك، لا، تعطيني وجهة نظرك، نعطيك وجهة نظري، and you keep your وجهة نظر and I keep my وجهة نظر، وعادي لما نكونوا enemies، عارفين زي ما كل واحد يحكي يعطي مفهوم وهو نظرته، أنا أوكي أنا تدبرت وسعيت في الحياة هذه ودرت my research ولحقت لهذه النتيجة اللي أنا المنطق تاعي فسرها بهالطريقة، بعده يقولك لا بصح أنا هكذا، أنا هاي كيفاش مفهومي، وهذا ما كان وحكي لك، كنت حكيت له مشي، لازم نقنعه نقوله أنا على حق ولا هو يقنعني. نقدر نقعد مع ناس ما عندهمش نفس وجهة النظر تاعي، يعني it's okay we can still have fun and laugh and au contraire it will be deep. أني أنا نحب أني كي نقعد مع إنسان ينحي الستار على عقله، يعني نشوف تفكيره ونحكي معاه I get deep، يعني نفتح في مواضيع no judgments، ويعني حالة أجمل حاجة في الحياة أنه ناس تكون على حقيقتها بدون فلتر، بدون فلتر، أجمل شيء. وحضرنا على واحد موضوع اليومين هادو هضرت فيه بزاف، هذا الموضوع مع ناس نتلاقى بهم، I'm meeting people again، أنه أنا عندي فترة وين I shut down، يعني نغلق على روحي ومنحبش نتلاقى مع الناس، and it's totally okay، it's totally fine. نحب نقعد في my room في غرفتي وما نهضر مع حتى واحد، ولا وإذا نهضر نهضر مع like my husband و my mom، وخطات منحب نهضر مع حتى واحد وعلو. وهاد المرة لا، الشغل هاد المرحلة اللي يعني فيها دوكا يعني لا I want to meet people، وmeet people اللي أنا نحبهم ويحبوني، يعني عبالي بلي كي نتلاقى بهم it's not fake، يعني عبالي حنتلاقى بهم we're gonna have deep talk وحنكونوا زيدوا إضافة لنفوسنا في الانرجي وهالأشياء. So البارح حتى أني حكيت مع إنا الصبيان، إنسانة بزاف هايلة، قشتي ماجيني وش حرائعة هذيك الإنسانة، طيبة وهك عندها واحد هك الإنرجي حلوة تخرج منها ما شاء الله عليها، وحتى موسوعة في رأسها ما شاء الله. يعني حكينا في البودكاست في اللايف كسرة لايف، اللي شافوه اللي ما شافوش روحوا شوفوه وسمعوه، حكينا واحد مواضيع بزاف هايلة. وأنا دايما الموضوعي حاليا اللي راني passionate about هو القرآن، وأني نسي نفسر. شوفوا سبحان الله حكمة ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله ربي كان قادر أنه ينزل القرآن واضح جدا ويفهمه كاع الناس، والفرد يكتب هذه فرد وهذه ماشي فرد بلا ما يخلينا ندبره فيه. سبحان الله شغل هبطلنا قرآن مشي فري كلمات لازم ندبره فيها ونسعى وبش نقدر نفهموها، ويصروا لنا مواقف في الحياة باش نعودوا نرجعوا ليها وهالأمور. ومزلنا الآن بس القرآن سبحانه وتعالى له زمان ومكان، يعني كل ما كاين آيات حتى الآن باش عصرها، يعني وقتها هالآن يفهموها أوكي، يعني ربي قصد في القرآن هذا الشيء، ولا العلماء رمي يجتهدوا أنهم يفسروا ويقيسوا المقياس، سختوا المقياس وقرينا عليه في الشريعة، المقياس أنهم يقيسوا كل وقت وقته، يطبقوا الأمور ويفسروها وكامل الأشياء. كما هدرنا على تاع المحرم تاني بكري، المحرم كان يقولك المرأة ما تسافرش واحد هايتو خوفا عليها أنه يتعدوا عليها ولا يخطفوها ولا يسرقوها ولا يأذيوها، بما أنه رجل بكري كان أقوى، يعني هو الرجل قوة هنداما بنيان مش بنيانا شو عم بقول مش بنيانا يعني بدنا أقوى من المرأة، سو يقدر يدافع عليها. كانوا يعني قافلات يروحوا بالجمال ويروحوا بالأحصنة في الطريق خالية ويخافوا يجوهم قطاع الطرق وهالأشياء. لكن في عصرنا هذا ولات الطائرة أمن من أي حاجة، يعني أمن من أنك قاعدة في دارك طيارة طيري في سمامك حتى واحد يدنا ليك واحد ننظر معك، العكس أمنة من هالترانسبور اللي رانا نروحوا فيه، ولا تروحي بطونوبيلتك، ولا يعني كيما واحدة المرأة تخرج من دارها وتروح بطونوبيل تخدم ولا تروح بالبيوس ولا شي بقى وحدها، تروح في الطيارة كيف كيف. سو داروا العلماء قاسوا شافوا انه اوكي محرم مولتش نحاول محرم ايضا في العمرة، ولا نحاول محرم بعد كل واحدة بينها وبين قناعتها وبينها وبين وش كيفاش تشوف واضحة تشوف شي هذا يناسب ولا ما يناسبش، لانه احنا تاني رب يطلب منا ندبروا مش غير من العلماء، ندبروا ونطبقوا الاشياء والنوايا. وربك أهضر بالزفع عن نية الإنسان، لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. يعني الإنسان كيفاش يدير النوايا تاعه. وأنا I do believe أنه أي حاجة نجندرها في الحياة ننوها، ننو دايما النية دايما تكون حاضرة، لازم تكون حاضرة النية. أحيانا ننسى ويعني ننوض ونديروا عفايز لما ننويو علشان نديروا فيهم. أبك أبسط الأمور جيت تدوشي برك أنوي عندوش ننوي يعني حنولي بخابخو، وما بنقدر نختار تكون ايماجيني كي كون دوش بلاني نحي التعب مش غير نحي الوسخ، و it helps it really do. وحكيت لكم انا في الميراكل اللي صارت معايا، معجزة صارت معايا في الحمل تاعي بميرو، انه والله كل حاجة كنت نديرها كنت ننويها اني باش نطيح انسانت، وسبحان الله وسبحان الله كين امنوا بالحاجة تصرى، كين كونوا مأمنين بحاجة تصرى. شوفوا الإنسان يخلي روحه حر، يخلي روحه حر بدون قيود بدون مخاوف بدون يعني الحرية تتمثل في كامل الأمور، no limits. شوفوا تقدروا تقولوا كل حاجة مستحيلة، برك وش يقدر ربي يحقق ما كاش مستحيل، حاجة مستحيلة حاجة ما هي مستحيلة عند ربي سبحانه وتعالى. إيماجينيوها برك، إيماجينيوها هيك، غمضوا عينيكم وإيماجينيو بلي حاجة ما هي مستحيلة عند ربي. إيش الحاجة اللي دوكا راهي تحقيها وما هيش عندك؟ عند ربي راهي تقولي لا، تقولي له اعطيها لي يعطيها لك. وشنو بصح النية تاعك، الطلب تاع هاد الحاجة كيفاش كاين، كيفاش راه الدعاء عنده مشي شروط، ما نحبش كلمة شروط. الدعاء عنده اشياء، باش عنده حاجات لازم ينطبقوا باش يصدق هذاك الدعاء. بس ربي ربي ما يكذبش، ربي مادام قال لكم ادعوني استجب لكم، ويقول لنا قريب اسمع اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. عباش حال قال ربي بلي يستجيب دعاء في القران؟ كيفاش انت تقول يعني ندعي ربي ماهوش يستجيب؟ ربي يستجيب. وفكروني في الستوري نحط لكم واحد الكتاب تقراوه، ولا نحط لكم تاني واحد الفيديو تشوفوه، راح يبدل لكم تفكيركم. سبحان الله، الانسان كي يسعى ويتدبر راح يبان له بزاف امور. ربي راح يقربكم منه، وراح يفتح لكم ابواب، ويصحح لكم مفاهيم، وينحي لكم هذه البرمجة الخاطئه تاع المجتمع المعقد الرجالي. انا نزعف نحترم الرجال، والرجال هم اخواننا وازواجنا وابائنا ونصفنا الثاني وكامل هالأشياء، نحب الرجل. بالصح المرأة حبيبتي، يا مرأة يا أختي يا عزيزتي، يا مرأة يا مرأة يا مرأة يا مرأة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. المرأة شحال ذكرت في القرآن، وشحال ربي احتر عليها. أنا أقول مرأة مقدسة، أنا يحب يختلف معي، بس أنا الكلمة مقدسة نحبها بزاف المرأة. علاش؟ لانه دوك المراه يحقر روحها. انا منحب اوكي يحقرك راجل اوكي، بصح ما تحقريش روحك. ما نحبش انا مراه تحقر روحها وما تعرفش حقوقها، واعر انك ما تعرفيش حقوقك. سابق انك تجي تقولي لي انا I need permission from X ولا Y. You don't need permission حبيبتي، you don't need permission and no one need permission in life. Your kid doesn't need permission. حتى ولادنا، يا الله، ولادنا مش ملكنا، ما مش تاعنا، باش حنا نسيروهم كيما نحبوا، حنا نرشدوهم. ربي قال لنا ارشدوهم ولادكم، هادو ارشدوهم ورونهم الصح من الخطا، ارشدوهم. قالكش سيطر عليه ولا انت تحكم له في مستقبله وفي حياته؟ قال لنا ربي سبحانه وتعالى بزاف اشياء خاطئه. ونعاود نرجع للمراه، انه المراه اللي ما سبحانه، شوفوا بغيش تقنع وحده ولا واحد تربى في كيج، في داخل قفص، انه برا القفص اجمل، مقدرش. يقول لك لا القفص لازم نقعد فيها، ام سيف، وهذا القفص هو اللي يحميني، وما عرفش بلي هذاك القفص هو اللي يضر فيه، تقدرش. سي وربي وزاوج بزاف تطلقوا يعاود يولي القفص تاعو، انه بور لوي هذيك هي هذاك هو الهوم. بصح مش هذا هو هوم، اتس نوت هوم، it's not home. مرأة لا يحق للرجل أن يهينها، لا يحق للرجل أن يتحكم فيها، لا يحق للرجل أن يهينها، لا يحق للرجل أنه يتحكم لها في حياتها وفي مستقبلها، وهاوش تديري وهاوش تاكلي وهاوش تلبسي وهاوش لا، خطأ. عند ربي رانا كيف. ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وحتى سبحان الله في نفس الصورة تاع النساء كيهضر على تعدد الزوجات. اللي البارح سقساوني إذا أميرة وش رأيك في تعدد الزوجات، قلت لهم ضد، وجوني رسائل وي كيفاش ضد وربي أوكي. في الآية وش يقول؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الشرط أنه باش تتزوج تعدد النساء انه العدل، وربي قال لك فلن تعديلوا. وش معناه؟ ما حاش تعدل، اسمع من الاخر. فيه تدبر بزاف في القران الكريم، واش هنا باش نفسره لكم ولا بصح نطلب منكم انكم ديروا لي غوشيغش تاعكم، تقراوا القران وتفسروه وتدبروا فيه. باسكو الناس يدوا من القران، واش يقلقني الحاجه اللي تستفزني، الناس يدوا ايات، مش ايات هكا يعني، ايه تعتبر ايه، ما يخدوش تكمله تاعها، ياخذوش تكمله تاعها ويجي يحاربوك بيها. كو شايفين أنا هذه ما نحبهاش، تستفزني تستفزني بزاف. لأنه شوفوا أبسط مثال، ويل للمصلين، تقولي لك شو واحد بلا ما تكملي له التفسير يقولك آه ما نصليش، ويل اللي يصلي مش حكملي له، الذين هم عن صلاتهم ساهون. الناس هذو شي مدولك مدولك هذيك الكلمة الأولى، لأنه إحنا ما نقراوش مش حافظين يعني القرآن، ما عندناش تكملة، نقعدوا هكا حابسين. كمل لي الدليل، أعطيني كمل لي الآية. لهذا الإنسان لازم يعرف حريته ونراي، لازم يعرف يسير، لازم يعرف يكون مثقف ويكتشف ويستكشف ويتدبر، لأنه مشي هكاك برك، مشي هكاك برك. ونحب أنا الإنسان اللي يثقف نفسه ويطلب سؤال، يعني يسعى يقرأ. ربي قال نقرأ، يسعى ويقرأ ويتدبر. أجمل شيء تقدر تقدمه لنفسك أنك ترفد وعيك وترفعه. وحاجة واحدة أخرى، أنك ما تتدخلش في الغير، ما تتدخلش في الغير. شوف روحك برك وحدكتك فيك. شوفوا، وحاجة واحدة أخرى نظرها معنسة، فام تو وومن تو وومن، ان فام او ان فام، اللي هو متأمنيش كل حاجة تشوفيها، ومش كل واحد يجي يعطيك نصيحة معنى هذيك هي الصح. ديري لي غوشخش تاعك، لأنه الله غالب رانا في مجتمع رجالي، قوانين داروهم رجال، تفسير داروه رجال. للأسف تمام، الرجال حيشوفوا شي ناسبهم إلا البعض، إلا اللي إلا من رحمه ربي كما يقولوا. هذا الواحد لازم يبحث دائما ويحوس يصلح من نفسه ويفهم كلام الله سبحانه وتعالى. حتى الرجال قوامون على النساء، كاين ناس دايرينها الرجال يقولك نحن قوامون معناها احنا اقوى، ماهيش قوام مش معنى قوي. وضرب في القرآن الكريم مش هو الضرب، نضرب عنده تفسير آخر، أنه في القرآن الكريم شرح الكلمة تقعد نفسها يعني ما تتغيرش. كما في سورة النور يقول لك يضربنا بجلابيبهن، مش معنى يضربوا الناس بالجلابيب، مش يضربوا الناس، يضربنا، يضرب الأرض يعني يمشي عليها. فيها بزاف أمور يعني أكبر مني ومنكم منا كامل، يعني إن شاء الله ربي يقدرنا أنه نفهموها صح. لأنه ربي حكمة من القرآن الكريم أنه أعطانا ربي باش نتدبروا فيه. وسبحان الله حتى العلماء كاين بزاف اختلاف تفاسير، كل واحد كاين شي في السر. روحوا تكتبوا تفسير زعما هاد الآية، خرجوا لكم بلوزيغ يعني، وواحد العلم لله سبحانه وتعالى. لكن مش حاجة اللي اختارت مليح نقوله أنا ما على باليش، لا أعلم، I don't know، ما بعرف، منسي ونفهمه. شوفوا، أنا مع أنه الإنسان ما يحكمش على الآخرين، أنا مع أنه الإنسان يتدبر، أنا مع أنه الإنسان يحسن من نفسه هو بلا ما يحوس على علان وفلتان وهذا علاش دار وهذا علاش هكذا وهذاك علاش. يعني كل واحد حيعيش حياته وحده، كل واحد حيموت وحده، كل واحد حيتحاسب وحده. إذا قدرت تنصح بنادم صح، النصيحة عندها أساليب. إذا ما تقدرش تفتح موضوع مع إنسان هو ما عطالكش البرميشن، ما تقدرش تقول له لو سمحت. حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باش كان يفتح موضوع مع إنسان يقول له لو سمحت ما معليش نضر لك في هذا الموضوع، باش يجي له ديالته ما على بالك، هذيك حرام. حتى الطريقة تاع نصيحة وطريقة تعطي معلومة ولا تصح معلومة ولا أي كان، عندها أسلوبها، عندها أسلوبها. لهذا نصيحتي أنكم ما تدخلوش في الغير، غير وده طلبوا منكم هاد الشيء. نحو الأحكام على الآخرين، مليح عليكم أنتم، ما دونت بي جاجي، ما تكونوش ناس جاجمنتل، ما تكونوش ناس تحكم على الغير. ما بلا ما تروحوا عند ذاك الإنسان تقولوا ها وش نخمم فيك، لا، محدك مع روحك تقول هذاك إنسان هكذا ولا سي، نحي الجاجمنت، لأنه إتس كارما. والله أنت كنت بدأ تقعد جوجي في الناس، حتقعد دايما في هاد الساخ تاع جوجي الناس، وجامي راح تستفاد. لأنه الأحكام والله ما يشعدنا، ربي سبحانه وتعالى هو اللي عنده الملك، هو اللي عنده الحكم، هو اللي عنده كلش، مش إحنا معنا حتى دخل. مم في الآخرة ولا ما حش يجي ربي يشاورك يقول لك وش رأيك في ذاك الإنسان، ما حش يقول لك. كل واحد يلتم روحه أهم شيء، ويركز على روحه. عباك الإنرجي لكم مركزين بها على الناس، كنت تركزوها على روحكم، miracles will happen. إذا تقعدوا مركزين على الآخرين ما حش تقدروا تفونسيه. إيماجيني هذا الوقت والجهد والطاقة والنية وكل الأشياء هذه اللي تستحضروها باش تحكموا على إنسان وباش تهضروا في عرض إنسان وتهضروا على إنسان. إيماجيني وهذه لو كان طبقوها برك على روحكم، تعطوها لروحكم هدية باش تستثمروها في روحكم، ديروا بيها بيزنس، تعلموا موهبة، تعلموا حاجة. إيماجيني وش حتكون جميلة بزاف. ولحقنا الحلقة لنهاية حلقة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله تكون هكا عطت لكم هكا فتحة شوية على عقولكم. نتمنى لكم كل الوعي، نتمنى لكم الحب، نتمنى لكم السعادة، نتمنى لكم السلام الداخلي مع نفوسكم. أهم نقطة في الحياة أن يكون in peace with myself، جسمي وروحي ونفسي يكونوا in peace، أجمل حاجة إن شاء الله تلحقوا لها. نحبكم بزاف ونتلاقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. قولوا لي شو حابين تسمعوا مواضيع، أعطوني رأيكم على الحلقة تاع اليوم، بعثوا لي رسائل على إنستغرام نقرأ قاع رسائل تاعكم. والله نحبكم ومع السلامة.